أنا عطشان أريد قطرة مية تروي عطش بدي بعدها أرجع الميدان وحدي أصيح الله أكبر على كل من جبر وراوي هالكفر حملات جدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليا روح الهادي يروي الجنة العالية. ايه الله وياك يا ابني منين الماي ليا روح الهادي واصل بويا انا عطشان اريد ارجع الحومه وصد عنك العدوان ولكن هالعطش بدد الجهدي في وداعة الباري انا للموت رايح سلم لي على امي روح مجدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليا روح الهادي يرويك بالجنة العلي ايدك فوق منين الماي ليا روح الهادي يرويك بويا انا عطشان اريد قطرة مية تروي عطش بي بعدها ارجع الميدان وحدي اصيح الله اكبر على كل من جبر وراوي هالكفر حمله جدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليا روح الهادي يرويك بالجنه العليا. الله وياك يا ابني روح الهادي يرويك ايمال اللي ووزي نبقت تلطم صدرها ما اللي ووزي نبقت تلطم صدرها وين هملت عيون الاسى وندبت قمرها في وداعة الله بالفضل عزي شلحته سور الحرم خذني قبل ارحل يسرها خلني اذوق احتف بالميدان وياك ولاي سبني يويض ربني الفجر زجرها. عباس انت الجبت في داعة الله يا قمر هاشم يسر دا في داعة الله يا قمر هاشم يسر دا نايم بجنب المشرع وضعني الحرم شال من يعدل البيت رق يا خويا لو صغى ومال وقاطع الفيافي بلا ويلي ويني وانا. عباس انت الجبتني وقوم ردني للوطن واصل واصل. عباس ارفع ايدك للاعلى وانت مريح ارفع ايدك. عباس وصل وصل لكربلاء صوتك واصل. عباس خويا الهوادج قوم عدلها وركب العيلة وعليها ستور هستلها ماي وقتها يا نور العين هالنومة في داعة الله يا عرايا بحر الشموع. في داعة الله يا عرايا بحر الشموع صار عو عليكم يا اخوتي خلي العدة أقعد وياكم لو أقوض واتبع الروس باي تامكم شمر الخنا قوض ضعونا عباس انت الجبتني وقوم ردني ارفع ايدك بلا كلافة عليك عباس الهوادج قوم عدلها عباس انت الجيل لا توقف عباس يا الهوادج قوم عدلها وركب العيلة وعليها ستور غزدلها ايه عباس انت الجبتني يا قايد ناقتي تخليني سبية او تزيد مصيبتي واحزاني علي يا عقلي ابو علي مرمي على الوطية اجتكم من رميتوها بكل رزية يا وسفة مرمرت بالغربة الوديعة وحادي هالشمر يا عظم الفجيعة او تنكس بيرقك والعيلة مروعة وحادي هالشمر يا عظم الفجيعة وعاتب دقوم وردوا زينب الارض المدينة يا ويلي وطفوا الجمرات الدفينة يا ويلي جمرات الدفينة اي ابو محمد يدوب قلبي ونينة محمد يدوب قلبي ونينة من انظر لا يا ويا اي وعاتب على العباس وعاتب على حسين الله حسين يا من بالطفوف هلا بنوره يزيد قد تولى علمنا أن ننطق بكلا حسين كر على جيشهم وصاح أجالهم تعانق الرماح قلب الوغى طيره جناح حسين كر على جيشهم وصاح أجالهم تعانق الرماح قلب الوغى طيره جناح حسين يحيى حسين خذ هذا الكفن وامضي للوثن خذ هذا الكفن وامضي للوثن يرعاك الفؤاد ترعاك العيون قف لا لا تخاف في وجه يزيد قاوم فليكن يا ابني ما يكون طالب حرمله وتأر للرضيع قاوم فليكن يا ابني ما يكون غدا على الحوض ستسقى من معي يا شهيد هناك ريحان هناك حور عين هناك فاطمة الزهراء ارفع الأيادي للأعلى يا حسين يا حسين يا حسين ليتنا معاك أرواحنا فدا الله ليتنا معاك طاح العلم يا ابو الشيم طاح العلم يا ابو الشيم وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس الله طاح العلم يا ابو الشيخ صوتك ما شاء الله عليك وحسين وحسين ينادي بالألم وينك يا عبا بالعلقم شاف الأخ متوسد البيت يا حالته من هوت يا حسرة شفه عينا انطفت منها النظر والسهم بالعين قربة مرمية أسف وانها مشطرة خسفة وقمر ياهو قهر خسفة وقمر ياهو قهر وتكور النور الأبي وانطفى النبراس وحسين ينادي بالألم وينك يا طاح العلم طاح العلم يا ابو الشيم طاح العلم وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس لو سايلتني خيتك شنه تعليلي وين أخويا أبو الفضل وين كفيلي محتار وحدي بهالأمر ضايع دليلي خلني أشيلك للخيم يا قمر ليلي ظهري انكسر وانت النظر ظهري انكسر وانت النظر وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس وحسين ينادي بالألم طاح العلم طاح العلم يا ابو الشيم طاح العلم يا ابو الشيم وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس لو سايلتني خيتك شنه تعليلي وين أخويا أبو الفضل وين كفيلي محتار وحدي بهالأمر ضايع دليلي خلني أشيلك للخيم يا قمر ليلي كل ليلة أمك تنتظرك بالسما الظاهر وتبسم بطلة جمالك لها تزهر هالليلة حسرة ما تشوفك يا المعفر تقدر تخليها وحيدة الليلة تسهر خلي النهر شد الظهر خلي الله الله شد وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس طاح العلم وينك فوق ايه هلا مجور لو سايلتني خيتك شنه تعليلي وين أخويا أبو الفضل وين كفيلي سايلتني خيتك شنه تعليلي وين أخويا أبو الفضل وين كفيلي محتار وحدي بهالأمر ضايع دليلي خلني أشيلك للخيم يا قمر ليلي ظهري انكسر وانت النظر وحسين ينادي بالألم وينك يا عبا وحسين ينادي وصل كربلاء وصل إلى كربلاء أقوى أقوى بالألم وحسين ينادي عايفني يا خويا ولو عايف حياتك لكن اطلبك هالطلب وانت مماتك خبرني يا روحي اخر امنياتك خبرني يا روحي اخر امنياتك جاوب بدمع الحزن اروي بناتك جاوب بدمع الحزن اروي بناتك لكن ظهر حكم القدر، لكن ظهر حكم القدر. وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس، وحسين ينادي بالألم طاح العلم. طاح عباس القمر ظهر لحسين انكسر، طاح عباس القمر ظهر لحسين انكسر، طاح عباس القمر عالنهر طاح الكفي دم بالرمضة يسي، عالنهر طاح الكفي دم بالرمضة يسي. ابن حما يدخل قلبه لمصاب استعار، وطاح عباس القمر ظهر لحسين انكسر، طاح عباس القمر ظهر لحسين انكسر. عالنهر طاح الكفيل دم بالرمضة يسيل، ابن حما يدخل قلبه لمصاب استعار. حسين يجري مدمعه من وصل للمشرعة، شاب خوه بمصرعة بالعمد راس انفطار. ظهر انكسر وابو الشيم، ظهر انكسر ان شاء الله. وحسين ينادي بالألم وينك يا عباس، هذا الوعد والوعدين، هذا الوعد والوعدين. نوالي علي ونبكي على حسين، نوالي علي ونبكي. هذا الوعد والوعدين، نوالي علي ونبكي على حسين. بويا انا عطشان اريد قطرة ميه تروي عطش ابني، بعدها ارجع الميدان وحدي اصيح الله اكبر على كل من جبر، وراوي هالكفر حمل جدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليه، روح الهادي يروي. الله وياك يا ابني غير الماي ليه، روح الهادي يروي. بويا انا عطشان اريد ارجع الحومة واصد عنك العدوان، ولكن هالعطش بدد الجهدي في وداعة الباري. أنا للموت رايح، سلم لي على أمي روح مجدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليا، روح الهادي يروي. الله وياك يا ابني أبويا أنا عطشان أريد أرجع الحومة وصيد عنك العدوان، ولكن هالعطش بدد الجهدي في وداعة الباري. أنا للموت رايح، سلم لي على أمي روح مجدي. الله وياك يا ابني منين الماي ليا، روح الهادي يرويك. ما شاء الله عليك يا موالي. ايه منين الماي ليا، روح الهادي يرويك. سويته هناك. الله وياك يا ابني الله وياك يا ابني نين الماي ليا، روح الهادي يرويك بالجنة العليا. الله وياك يا ابني نين الماي ليا، روح الهادي يرويك بالجنة العليا. ركب المغرى ورف العلم وبضلع فاطم قد قتل ركب المهر ورف العلم وبضلع فاطم قد قسم عصب الرأس بخيط أخضر رفع الصوت الولاية وكبر الله رفع الصوت الولاية وكبر تبعته أمه وهي تقول لا تخيب أملي عند البتول تبعته أمه وهي تقول لا تخيب أملي عند البتول صاح دعواك يا أمي ستريني مخطبا بدمي وخاض المعركة غاص في أوساطهم جال في فرسانهم طعن الجبت وأودى بالصنم حقق النصر إلى كل الأمم وإذا به قد حاز الشهادة يا شهيد لن نبكي سنثى إيه خليك قوي قوي يا شهيد إيه بعد ركب المهر ركب المهر ورفع العلم وبضلع فاطم قد قسم ركب المهر ورفع العلم وبضلع فاطم قد قسم عصب الرأس بخيط أخضر رفع الصوت الولائي وكبر رفع الصوت الولائي وكبر تبعته أمه وهي تقول لا تخيب أملي عند البتول تبعته أمه وهي تقول لا تخيب أملي عند البتول صاح دعواك يا أمي ستريني مخضبا بدمي وخاض المعركة غاص في أوساطهم جال في فرسانهم طعن الجبت وأودى بالصنم حقق النصر إلى كل الأمم وإذا به قد حاز الشهادة يا شهيد